أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع نجوم لها تاريخ. لقاؤنا في هذه الحلقة مع نجم من نجوم الكوميديا المعدودين، نجم تربع على عرش الكوميديا حوالي نصف قرن، واقترن اسمه بأعظم وأزهى مرحلة من مراحل المسرح الفكاهي في مصر، وهو الفنان محمد كمال المصري اللي اشتهر باسم شرفنطح. بيه عمي؟ عمك يا نصاب يا محتال يا حرامي، سمعت بودي كل شيء. الحان يا سعيد، خلصني من عبريتك. ما خلصت جوز بنتك يا اخي، انت اللي هتتجوز بنتي. محمد كمال المصري سنة 1886 بحارة مامس المتفرعة من شارع محمد علي. كان والده أستاذ من أساتذة الأزهر الشريف. طبعا وهو طفل ألحقه بكتاب في درب سعادة، اتعلم فيه بداية القراءة والكتابة، واتعلم بعض صور القرآن الكريم. ولما بلغ سنه العاشرة أدخله والده في مدرسة الحلمية، وفي مدرسة الحلمية كان مدرس اللغة العربية صديق حميم للمرحوم محمود مراد، اللي هو أول واحد أدخل التمثيل وفرق التمثيل في المدارس، وكانت أول مدرسة كونت فيها فرق التمثيل هي المدرسة الخديوية، والمدرسة التانية كانت مدرسة الحلمية اللي كان بيشرف عليها مدرس اللغة العربية، واللي وقع عليه اختيار محمد كمال المصري علشان يكون أحد أعضاء فريق التمثيل. رحب محمد كمال المصري التلميذ بفكرة التمثيل والاشتراك في فريق التمثيل بالمدرسة، وجد فيها متعة يعني أيقظت فيه الهواية الفنية، وبرز جدا في الأدوار اللي أسندت إليه. وكان أول دور مثله في فرقة التمثيل بالمدرسة في الحفلة السنوية بتاعت آخر السنة كان دور ماسح أحذية، واستطاع بأداءه لهذا الدور ان هو يلفت اليه الانظار، وانه يهتم جدا بالتمثيل ويهمل الدراسة. ومن الحاجات اللي خلت محمد كمال المصري يهتم بالتمثيل ويهمل الدراسة ان هو كان بيتمتع بصوت مش بطال، صوت حلو، كان بيأدي الأغاني اللي كانت مشهورة في بداية هذا القرن، وكان بيجيد تقليد غناء وتمثيل الشيخ سلام حجازي في عدد كبير من رواياته، وكان دايما يجمع التلامذة اللي من سنه وأصدقائه ويحاول يعمل منهم فرقة يقدموا بعض مشاهد من روايات الشيخ سلام حجازي في بيت من بيوت أصدقائه أو في بيته عندما كان والده يكون بعيدا عن المنزل. وبالمناسبة فكر كتير جدا محمد كمال المصري في فترة من الفترات إن هو يشتغل مطرب، وبعدين يعني أحس بأنه يعني مش قد الحكاية دي، فتحول في فترة إلى مونولوجيست، كان يعني يحفظ المونولوجات الفكاهية اللي كانت بتتقال وبيأديها في حفلات المدرسة أو في حفلات بيوت أصدقاء. وكان عليه بعد أن اهتم بالفن إن هو يحترف الفن، خصوصا بعد إهماله للدراسة، وعلشان يحترف الفن ما قدرش يحترفه في القاهرة حيث يوجد والده الأستاذ بالأزهر، فهرب إلى اسكندرية. وفي اسكندرية وجد فرقة بتحمل اسم نجم من نجوم الكوميديا المعروفين في اسكندرية في الوقت ده اسمه عبد القادر سليمان، انضم إلى الفرقة. والطريف ان هو كان بيقوم بدور الفتى الاول، يعني الادوار الغرامية في مسرحيات هذه الفرقة، ثم تحول بعد كده الى اداء بعض الادوار الفكاهية. ولما نجح محمد كمال المصري في التمثيل وثبتت اقدامه على المسرح، فكر في ان هو يكون فرقة تمثيلية تحمل اسمه. وفعلا استطاع ان هو يجمع مجموعة من هواة اسكندرية، واخذ يبحث عن واحد مغني، لان في الوقت ده كان الجمهور لا يستسيغ التمثيل وحده، كان لابد من بين الفصول من ان فيه مغني بيقدم بعض الاغاني او الوصلات الغنائية. ففي مقهى على ترعة المحمودية باسكندرية تصادف انه سمع شاب بيغني، فعجبه جدا اداؤه وعجبه صوته وطريقته في الاداء، لفتت اليه النظر، فتقدم له وعرض عليه انه يشتغل معاه، فوافق نظير مبلغ 5 قروش كل ليلة. هذا الشاب كان سيد درويش، اللي كان عمله مع محمد كمال المصري بداية لخطوته الكبيرة في المجال الفني، واللي اصبح بعد كده الملحن خالد الذكر سيد درويش. استمر عمل فرقة محمد كمال المصري في اسكندرية حوالي 4 شهور، وبانتهاء ال4 شهور دور انتهى عمل سيد درويش معاه. ليه؟ لانه اراد ان هو يقوم برحلة في مدن الوجه البحري والوجه الابلي بفرقته، وفعلا استطاع ان يعثر على مطرب اخر وسافر الى عواصم الوجه البحري وعواصم الوجه الإبلي اللي استغرقت حوالي 4 سنين، لغاية ما قامت ثورة 1919، وبطبيعة الحال توقفت الفرقة وعاد محمد كمال المصري إلى القاهرة. وفي القاهرة التقى بصديق له كان على علاقة وثيقة بنجيب الريحاني، فعرض عليه إنه يلحقه بفرقة نجيب الريحاني، وفعلا خدوا معاه وقدموا لنجيب الريحاني. فنجيب الريحاني بصله من فوق لتحت بنظرة غريبة جدا، وهمس في أذن صديقه بالرفض. اعتبر محمد كمال المصري رفض نجيب الريحاني له إهانة كبيرة جدا، ولازم يثبت لنجيب الريحاني ان هو غلطان في نظرته له. ومن هنا فكر في انه يكون فرقة، فبحث عن مكان قريب من المسرح اللي بيشتغل فيه نجيب الريحاني، واستأجر هذا المسرح، واتفق مع بعض ممثلين الكوميديا وكون هذه الفرقة. كان الريحاني في الوقت ده بيقدم اعماله بشخصية كشكش بيه، فاراد محمد كمال المصري ان هو يختار شخصية كمان تكون غريبة كده زي كشكش بيه. فيعمل ايه؟ جاب ورقة وقلم وكتب عدة حروف وأخذ يكون من الحروف اللي كتبها اسم يكون غريب لغاية ما اهتدى إلى اسم شرفنطح، فاختار هذا الاسم وأصبح يقترن به طول مشوار حياته. فرقة محمد كمال المصري قدمت أول رواية باسم الكونت دي فيدو ليدو، ولاقت هذه الرواية نجاح كبير جدا وأقبلت الجماهير عليها، وأصبح الريحاني بيعمل لهذه الفرقة الجديدة ألف حساب. لكن بعد حوالي 5 شهور تعثرت الفرقة لظروف خارجة عن إرادة محمد كمال المصري، واضطر إن هو يحل الفرقة. في الوقت ده رحب نجيب الريحاني بانضمام محمد كمال المصري إليه، وفعلا أسند إليه سنة 1935 أول دور له، كان دور شخصية الشاويش عوكل، وأداه كمال المصري أداء عظيم جدا لفت إليه كل الأنظار، وخلى نجيب الريحاني وبديع خيري يرسموا له في كل المسرحية من مسرحيات الفرقة دور يستغل مواهبه في إضحاك الناس. أما علاقة محمد كمال المصري شرفنطح بالسينما فبدأت سنة 1930 لما مثل أول فيلم له بطولة كان اسمه مخزن العشاء، وبعد كده أصبح قاسم مشترك في معظم الأفلام الكوميدية اللي أنتجت من سنة 1935 لغاية سنة 1958. ده طبعا عمله في السينما بالإضافة إلى عمله في مسرح الريحاني طوال هذه المدة، وبلغت عدد الأفلام اللي مثلها في السينما حوالي 112 فيلم بما في ذلك الأفلام اللي اشترك فيها مع نجيب الريحاني. بالرغم من إن شرفنطح كان ميسور الحال وبيكسب كويس من السينما ومن المسرح، إلا إنه رفض إن هو يسيب سكنه في حارة مامس بشارع محمد علي اللي قضى فيها 30 سنة من عمره، لغاية ما البيت اتهد ونجا بأعجوبة من هدم البيت وانتقل إلى سكن آخر. وكان المعروف عن شرفنطح إن هو كل ثروته جمعها وحطتها في حزام بيلفوا حوالين بطنه ما بيقلعوش إلا ساعة ما بينام. علشان كده لما انتقل إلى سكن جديد ما خلاش حد يعرف هو ساكن فين، لأنهم جميعا عارفين إنه كل ثروته حول وسطه ولففها في الحزام ده، فمحدش عرف عنوانه. وحاول نجيب الريحاني أكتر من مرة إن هو يعرف عنوان شرفنطح، وكان بيكلف ناس بعد ما يخرج من المسرح بالليل انهم يمشوا وراه عشان يعرفوا العنوان، لكن شرفنطح كان ذكي جدا. كان مثلا قبل ما بيروح بيته بيتجه الى احياء بعيدة جدا عن الحتة اللي فيها بيته، ويلف تقريبا معظم احياء القاهرة ويدخل من شارع لشارع لحارة لحارة، ولدرجة ان اللي بيقتفي اثره يعني ما بيقدرش يعني يستمر في السير وراه وبيتعب ورجليه توجعه. اما شرف انطح، فكان بيجد في هذا كمان يعني بيضرب عصفورين بحجر، بيجد في هذا غير ان هو يتوه اللي بيتتبعه ان هو بيزاول رياضة المشي اللي هي كانت بتمنحه هذه الصحة وهذه العافية في سنه الكبير. كان نجيب الريحاني في الوقت ده بيعمل 4 أشهر فقط في موسم الصيف في القاهرة، ويعمل 2 شهر في اسكندرية في الموسم الصيفي. وكان معظم أعضاء الفرقة في الأشهر اللي هو ما بيعملوش فيها مع نجيب الريحاني بيشتغلوا في فرق أخرى. وكان شرف انطح بينتهز الفرصة ويسافر إلى الشام وإلى فلسطين ويشتغل هناك تحت اسم كوكو بيه. وفي مرة راحت فرقة جورج أبيض سوريا وكان هو هناك، واحتاج جورج أبيض إلى ممثل يقول جملة واحدة من على الباب، ويعني بالباب رسول يا مولاي. فأسند هذا الدور إلى شرف انطح مع أنه دور صغير، وكتب اسمه كبير جدا في الإعلانات على باب المسرح، فكان الجماهير عارفاه وكانوا كل ما يظهر يقول الجملة دي، يعني حاجة بتاعت ثواني، 5 ثواني 10 ثواني، كان الجمهور بيضج بالضحك ويسقف له. وظل شرف انطح يعمل في فرقة الريحاني من لغاية رحيل نجيب الريحاني سنة 1949، وكان بيأدي جميع الأدوار اللي بتسند إليه بنجاح كبير جدا. وظل شرف انطح مجهول العنوان بالنسبة للفنانين وبالنسبة لزملائه، وكان أي واحد عاوز يتفق معاه على أي فيلم كان يروح له مسرح الريحاني بالليل يتفق معاه، أو يروح له مسرح الريحاني الظهر وقت البروفات. حتى لو ما فيش بروفات كان حريص شرف انطح ان هو يكون موجود، وبيجيب كرسي ويقعد قدام باب المسرح، المسرح الريحاني، سواء عند باب اللي في شارع مد الدين او الباب اللي هو باب الممثلين اللي في الشارع المجاور. ظل مجهول العنوان بالنسبة للجميع، علشان كده لما رحل سنة 1958 محدش حس بيه إلا بعد موته بأكثر من أسبوع، أما اكتشفوا المجاورين له في السكن بتاعه في القلعة، اكتشفوا ان ما فيش حد بيخرج ويدخل. وبعدين لما صدرت رائحة من الشقة اللي هو فيها، يعني محدش حس بيه جد أبدا إلا بعد موته بحوالي 8 أيام. كان شرف انطح معروف بأن هو شحيح جدا لدرجة البخل، يعني بيكسب كتير وقليل الإنفاق، مع أنه عايش لوحده، له متجوز ولا عنده حد بيعوله، وكان حريص جدا وبخيل جدا. وكان له صوت مميز في الأداء محدش يقدر يجري فيه، وكان صاحب أنف كبير. هذه الأنف اللي كانت مصدر لكثير من الدعابات والتشنيعات اللي كان بيطلقها زملائه وزميلاته. ولعل أشهر هذه التشنيعات اللي قالتها له أم كلثوم لما كان بيشتغل معاها في فيلم فاطمة، لما قالت له: أنت مناخير وركبوا عليها بني آدم.